الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، من حفظ الحديث تفضل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو سدد عن يحيى بن سعيد قال حدثنا عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا حدثنا بن مقرب قال سمعت عمران بن حصين يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة. ثم يأتي بعد قرنه ثم يأتي قوم يهدرون ولا يخونون ولا يشهدون. أحسنت، تفضل. قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهد بن مضرب قال سمعت عمران بن حصين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال حصين: لا أدري ذكر اثنتين. قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثا بعد قرنه. ثم قال: يجيء قوم يلوم يجيء قوم ينذرون تفضل. حدثنا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة قال حدثنا أبو جمرة قال حدثنا أبو جمرة قال حدثنا جهد بن مضرب قال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني هم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة بعد قرنه. ثم قال: يجيء قوم يلوون ولا يخون ويخونون ولا يؤمنون ويشهدون ولا يشهدون ويظهر فيهم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب النذر في الطاعة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. الباب الذي تقدم قبل باب الوفاء بالنذر، ذكر فيه الآية يوفون بالنذر، وذكر فيه حديث إنما يستخرج به من البخيل، وأورده من حديث ابن عمر وأبي هريرة. وقرأنا كلام الحافظ أن هذا مصير من البخاري إلى أنه يجيز النذر الذي هو نذر تبرر، يعني لا تعلق به له بالعوض، وعليه استدل بالآية. ويحذر من النذر الذي يكون بعوض، وعليه استدل بالحديث. هذا الباب تأكيد لذلك، باب النذر في الطاعة، نذر في طاعة. هذا يؤكد ما قاله الحافظ من مذهب البخاري. وقوله: فإن الله يعلمه، أي فإن الله يتقبله. لأن الله يعلم كل شيء، ليس مخصوصا علمه بالنذر. هذا مثل قوله إن ربي لسميع الدعاء، أي يستجيبه، أما السماع فهو يسمع كل شيء. فهنا قوله فإنه ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يتقبله. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا مالك بن أنس بن مالك أبو عبد الله عن طلحة بن عبد الملك، لا أعرفه، اقرأوا ترجمته. قال الحافظ هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون المثنى من تحت نزيل المدينة، ثقة عندهم من طبقة ابن جريج. قال عن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال الحافظ الطاعة أعم من أن تكون في واجب أو مستحب، ويتصور النذر في فعل الواجب بأن يؤقته، كمن ينذر أن يصلي الصلاة في أول وقتها. فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته، وهكذا مثلا لو قال نذرت ألا أصلي المغرب إلا في مكان كذا، فشدد على نفسه لكن يلزمه الوفاء. وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبا، يعني يصبح المستحب واجبا. ويتقيد بما قيده به الناذر. والخبر صريح في الأمر بوفاء النذر إذا كان في طاعة، وفي النهي عن ترك الوفاء به إذا كان في معصية. وهل يجب في الثاني؟ وهل يجب في الثاني كفارة يمين أو لا؟ قولان للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين. يعني الذي قال نذرت لله أن أصلي في أول الوقت ثم شق عليه ذلك يكفر كفارة يمين، لكن لو قال نذرت لله أن أسبح 100 تسبيحة هل يلزمه شيء إذا أراد أن يترك؟ قال وهل يجب في الثاني كفارة يمين أم لا؟ قولان للعلماء سيأتي بيانهما بعد بابين. ويأتي أيضا بيان الحكم فيما سكت عنه الحديث وهو نذر المباح. وقد قسم بعض الشافعية الطاعة إلى قسمين، واجب عينا فلا ينعقد، واجب عينا فلا ينعقد به النذر كصلاة الظهر مثلا، وصفة فيه فينعقد كإيقاعها في أول الوقت. وواجب على الكفاية كالجهاد فينعقد، ومندوب عبادة عينا كان أو كفاية فينعقد، ومندوب لا يسمى عبادة كعيادة المريض وزيارة القادم ففي انعقاده وجهان. وهو قول الجمهور، قال والأرجح انعقاده وهو قول الجمهور، والحديث يتناوله فلا يخص من عموم الخبر إلا القسم الأول لأنه تحصيل الحاصل، يعني أن النذر منعقد فيها كلها إلا إذا قال نويت أن أصلي، نذرت لله أن أصلي المغرب، يقال هذا تحصيل حاصل، ستصلي الظهر المغرب شئت ما بيت، لكن لو قال سأصليها في أول الوقت أو سأصليها في مكان كذا فها هنا ينعقد. نعم، اكتب الحديث. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. إلى هنا.